هنا القاهرة. فيه الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. بس لازم تعرفي إن حب البلدي أكبر من أي عاطفة تانية. أنا معاك، وأرجوك تاخد المسألة بعقل شوية وتفكر في نفسك. مصر الأول وبعدين نفسي. شيدني يا واد، حملني يا واد، القدر معاك الوقت معاد الوقت معاد. لا تبخلوا على الأرض الطيبة بقطرات من دم ذكية، ولا تبخلوا على السماء بأرواح وبأنفس راضية مطمئنة في سبيل مصر ونصرة الأمة العربية. مستمعين الأعزاء، نحتفل بذكرى عيد النصر والقضاء على العدوان الثلاثي على مصر الذي وافق 23 ديسمبر عام 1956، ونقدم برنامج ذات يوم وحلقة خاصة عن الشهيد جواد حسني الذي استشهد دفاعا عن مصر في عام 56، ويقوم بدوره عمر الحريري وإخراج أحمد حجازي. وذيع البرنامج أول مرة 1961. ذات يوم. ذات يوم برنامج يخرجه لكم علي محمود وأحمد حجازي. أبي، عذرا إذا كنت لم أخبرك بانضمامي إلى كتيبة الفدائيين بالجامعة، وأعلم أنك تشاركني شعوري في رد العدوان الثلاثي الغاشم عن أرض الوطن الحبيب، فأنت الذي علمتني معنى الحرية. أبي، لقد شعرت أن قوة خفية تلهب شعوري وكياني ودمائي وتدفعني دفعا إلى بذل الروح رخيصة في سبيل حرية بلادي. جواد حسني. عمي فؤاد قتلوه الانجليز، الاوغاد غرقوا المركب بتاعته بالالغام. عمي فؤاد، عمي فؤاد. جواد، اصحى يا جواد، فوق يا جواد. بابا جواد، قتلوا عمي يا بابا، قتلوا عمي فؤاد. فوق يا جواد، فوق يا ابني، انت بتحلم. الله بابا، انا فين يا بابا؟ انت هنا يا ابني ببيتك. ابدا، انا كنت دلوقتي على المينا في اسكندريه بودع عمي فؤاد وهو مسافر على المركب فارس، وبعدين اللغم انفجر في المركب. عمي فؤاد مات يا بابا، مات. انت كنت بتحلم يا جواد. عمك فؤاد الله يرحمه مات سنه 42، واحنا دلوقتي سنة 50. ايوه صحيح، بس انا دايما احلم الحلم ده يا بابا. عشان كنت بتحب عمك فؤاد قوي. ده ما كانش عمي بس، ده كان احسن صديق عندي. الله يرحمه يا ابني. انا مش قادر انساها ابدا. لازم تنساه عشان ترتاح ولا تحلمش الحلم المزعج ده تاني. مش قادر يا بابا، مش قادر مش قادر. ده عايش معايا، بشوفه، بكلمه، بسمع صوته يرد عليا ويطلب مني انتقمله من الانجليز الاوغاد اللي قتلوه. عمك فؤاد مات شهيد في سبيل مصر، وده العزاء الوحيد لنا كلنا. ايوه مات شهيد، بس لازم ننتقم له يا بابا، لازم. صبرك، ما تستعجلش الزمن. قصدك ايه يا بابا؟ هيجي اليوم اللي تنتقم فيه للعيله كلها. للعيله كلها؟ ايوه يا ابني، هتنتقم لجدك محمد حسن اللي اعتقلوه الانجليز في دمياط سنه 14 ورموه في السجن وعذبوه. هتنتقم لي انا. انت يا بابا؟ ايوه انا. قبضوا عليا سنه 1919 اثناء اشتراكي في مظاهره وطنيه. وايه يا بابا؟ اتكلم، قول، ما تخبيش علي حاجه. سجنوني ووروني الويل اشكال والوان، ولولا لحقت نفسي وسافرت على بره ما كانش حصل. طيب وليه ما قلتليش الحاجات دي كلها؟ انت لسه فين يا ابني والحاجات دي فين؟ انا راجل عندي 15 سنه. لسه بدري يا ابني عليك. ابدا يا بابا، ابدا ابدا ابدا، مش بدري ابدا. التفت لدروسك واجتهد، وبعدين يبقى فكر في الامور الكبيره دي يا جواد. جواد جواد. اهلا ليلى. اهلا، ازيك؟ وازاي عمتي وعم الدكتور حسين؟ كويسين بخير، وبيهنوك يا سيدي على نجاحك في التوجيهيه. متشكر خالص. وانت عملتي ايه؟ نجحت، بس ما طلعتش من الاوائل زيك. كفايه انك نجحتي. هي وناويه تدخلي انهي كليه؟ كليه الطب طبعا. كان لازم اتوقع كده. اشمعنى؟ لان والدتك ووالدك دكاتره. ايه هي الحكايه دي بالوراثه؟ جايز. وجايز كمان انك تكوني معجبه بيهم ومعتبراهم مثلك الاعلى في الحياه. على كده بقى انت هتطلع موظف زي بابا. لا تعرفي، ها؟ انا نفسي ادخل الكليه البحريه واطلع ضابط بحار زي المرحوم عمي فؤاد. وتستشهد في البحر زيه؟ وليه ما انتقمش له ولنا ولكل الابرياء اللي راحوا ضحيه غدر الاستعمار؟ جواد، انت مش ناوي تبطل الافكار دي؟ لا. وانت مين يا اخي علشان تنتقم؟ انا مواطن مصري حر بيتألم لما يشوف شعبه بيرصف في الاغلال، لما يشوف الاستعمار الانجليزي القذر بيهدر كرامه بلاده. انا حتجنن يا ليلى، حتجنن حتجنن حتجنن. اللي يسمعك بتقول الكلام ده ما يقولش ان والدتك انجليزيه ابدا. يا ليلى بنت عمتي عارفه كل حاجه. ماما انجليزيه بالاسم بس. ماما اول واحده تكره الاستعمار الانجليزي وتتمنى زواله. فعلا يا جواد، انا متاسفه اللي قلت الكلام ده، وارجوك تعذرني. انا بحبك وخايف عليك. وانا كمان بحبك، بحبك قوي قوي قوي قوي. بس لازم تعرفي ان حبي لبلدي اكبر من اي عاطفه تانية. انا معاك، وارجوك تاخد المساله بعقل شويه وتفكر في نفسك. مصر الاول وبعدين نفسي. حضرتك طلبتني يا بابا. ايوه يا جواد، اقعد. افندم، انا عايز اتكلم معاك كلمتين بمناسبه نجاحك في التوجيهيه. اتفضل يا بابا. اولا خد الساعه دي، انا اشتريت لك نجاحك. الله. وارجو انها تحمل لك مع كل دقيقه من دقائقها الهام جديد يدفعك لعمل مجيد، وتحقق مع كل ساعه من ساعتها امل لنفسك ولبلدك. متشكر قوي يا بابا، متشكر قوي قوي قوي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنك. ودلوقتي بقى انا عايز اعرف انت ناوي تدخل اي كليه؟ الراي بتاعك طبعا. ده ما يمنعش اني اعرف اتجاهك. والله يا بابا انا فكرت في البحريه. ارجوك ارجوك يا ابني ما تفكرش في البحريه خالص، كفايه اننا فقدنا فيها شاب من احسن شبان العيله. كلنا في ده مصر يا بابا. ده صحيح، بس انت وحيدي، وانا نفسي تدخل الحقوق وتدرس القانون. انا عايز اخدم بلدي. عن طريق القانون تقدر تخدم بلدك زي ما انت عايز. خلاص امرك يا بابا. ربنا يحميك يا ابني ويحقق امالك. دادا. أفند. عثمان نزل الشنط في العربية؟ أيوة يا فند. وفين جواد أمال؟ خرج من شوي. خرج؟ خرج إزاي؟ هو مش عارف إننا مسافرين اسكندرية دلوقتي؟ عارف يا فندم، بس إيه؟ كلمي. هو قال أبلغ حضرتك إنه مش هيسافر اسكندرية معاك. ليه؟ بيقول إن عنده شغل مهم. شغل؟ شغل إيه؟ الله، هو حضرتك ما تعرفش. ما عرفش إيه؟ بقى حضرتك ما تعرفش إنه اشترك في كتيبة الفدائيين اللي في الجامعة. ها؟ من إمتى الكلام ده؟ بقى له مدة كبيرة، ده حتى رقوه وبقى قائد سرية. عجيبة، وليه خب عليا؟ لازم خاف يقول لحضرتك، لا تزعل. أنا ما زعلش أبداً لما يشترك في كتائب الفدائيين، لكن أزعل جداً لما يتصرف تصرف زي ده من غير إذني. والعمل إيه دلوقتي؟ نستنى لما يرجع من برة وبعدين نسافر. ده مش جاي إلا لادي خالص. الولد ده اتجنن ولا إيه؟ بيقول عنده تدريبات مهمة للادي، مهمة قوي. طب اسمعي أفندم يا سيدي، يلا معانا على اسكندرية وسيبيه لوحده هنا يتفلق. وده معقول برضو يا سعالي؟ هو أنا يجيني قلب أسيبه الواحد وأسافر معاكم؟ طب وبعدين؟ اتفضل حضرتك أنت بالسلامة، وأنا أول ما يوصل أجيبه واجي وراكم على طول. وهو كذلك، بس لازم تفهميه إني زعلان خالص خالص. وبعدين يا سجوات، في ايه يا دادا؟ انت مش هتسافر على اسكندرية زي والدك ما قال؟ الحقيقة يا دادا انا مسافر، بس مش على اسكندرية. امال على فين يا ابني؟ على الميدان. ميدان؟ ميدان ايه؟ ميدان القتال. عشان ايه بقى؟ انت معرفتيش ان اسرائيل استعانت بانجلترا وفرنسا وهاجموا حدودنا امبارح الساعة 9 مساء؟ عرفت يا ابني، لكن انت مالك ومال الحكايات دي؟ مال ازاي؟ انا لازم اكون اول المساهمين في رد الاعتداء ده. مش تاخد رأي والدك الأول، ولا عايزه يزعل منك أكتر من كده؟ ما ظنش والدي عارض في أني أقوم بالواجب اللي علي نحو بلدي في وقت زي ده. اسمع يا جواد يا ابن. نعم يا دادا. اقعد يا ابن، اقعد بلاش السكاتي، أنا خايفة عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني مصمم؟ جدا. طب يا ضنايا، مع ألف ألف سلامة، بس حاسب على نفسك يا حبيبي، ده أنت وحيد أهلك. ادعي لي يا دادا. ربنا ينجيك من كل شر ولا يرمكش في ضيق يا ابني. احمد فتحي. فندم. محمود سامي. ايوه فندم. عزيز فؤاد. ايوه فندم. كلنا موجودين يا جواد. اسمعوا يا جماعه. ايوه العدو عمل مركز رئاسة على بعد 30 كيلو من هنا. وبعدين احنا هنقوم بدوريه بكره الساعه 2200 لنسف مركز الرئاسة ده. كلنا على أتم استعداد يا جواد. انت يا احمد هتشيل الجلجنايت، وفتح وسامي وفؤاد هيقوموا بالحراسه اثناء ما اكون انا بحط الجلجنايت في مركز رئاسه العدو. وهو كذلك. ومحمود وعبد العزيز هيقفوا بعيد علشان يبلغوا القياده في حاله استشهادنا، وزي ما انتوا عارفين هنحاول بقدر الامكان اننا ما نشتبكش مع العدو. احنا دلوقتي على بعد نص كيلو من مركز رئاسه العدو، محتمل اننا نقابل حد من الحراس بتوعه. خدوا بالكم كويس، اتقدموا بحذر. اثبتوا، دي رصاصة ضربها الحارس الجبان علشان يجرب ويشوف حد جاي عليه ولا لا. اوعوا تنخدعوا او تضربوا نار الا باوامر. حاسب يا جواد، السلك الشايك قدامك على طول. طمن، انا شايفه. اسمعوا. ايوه. انا رايح افتح فيه ثغرة علشان نخش منها، انتظروني هنا، اول ما اديكم الاشارة تدخلوا من الثغرة. ادخلوا ورايا من الثغرة. وراك على طول. ناولني الجلجنايت يا احمد، خد اهو. ايوه كده، تعالوا. تعالوا بقى نحط في الناحيه التانية. اتفضل. بشويش بشويش يا جماعه بشويش. خلاص، ناول لي الكبريت يا احمد علشان اولع الفتيل اهو. خد بسرعه، استخبى ورا اقرب ساتر. الحمد لله، مركز رئاسة العدو اتنسف عن اخره. كل ده بفضلك يا جواد. كل ده بفضل الله وفضل ايماننا بوطننا. حاجة غريبة خالص. في ايه يا خالي؟ القتال وقف بقاله يومين ومع ذلك جواد مرجعش، ولا فيش اي خبر عنه. انا خايف يكون جرى له حاجة. ما تقولش كده يا خالي، ربنا يستر. بس لو كان اتصل بينا ولا بعتنا اي خبر يطمننا عليه. يمكن مش لاقي فرصة يا خالي، اعذره. مش معقول، القتال وقف خلاص، يعني ملوش عذر. جواد حبيبي. ليلى حبيبتي، شغلتنا عليك يا جواد. اطمنوا انا بخير الحمد لله اللي اطمنت عليكم. تعال تعال روح لخالي، ده هيتجنن علشان غيابك. جواد كنت فين يا ابني؟ جواد اطمن يا بابا اطمن، انا ما جرليش اي حاجه. ومالك مبهدل كده ليه؟ من اللي شفته. شفت ايه؟ احكي لنا. شفت ابشع صور الوحشيه، ابشع صور الاجرام والغدر. طب اقعد يا ابني ارتاح وبعدين اتكلم. مش ممكن حرتاح طول ما في حاجه اسمها صهيونيه. وبعدين معاك يا جواد. ما عندكش فكره يا بابا قد ايه الناس دول متوحشين. دول صحيح زي ما بيقولوا عليهم ضاله البشريه. فعلا يا ابني، ولو كان في معنى احط من المعنى ده برضو ينطبق عليهم. تصوروا كانوا يضربوا الاسير او الجريح اللي وقع في ايديهم بالرصاص من الخلف. ما تستكترش عليهم حاجه، دي مجموعه قذره. على العموم الحمد لله على سلامتك يا جواد. وعلى الله كن اشبعت رغبتك واديت وجبك. هو انا لسه عملت حاجه؟ اسمع بقى ما اقولك، لغايه هنا وبس. قصدك ايه يا بابا؟ كفايه عليك كده، التفت بقى لنفسك وصحتك. حاضر يا بابا. فين جواد؟ سافر الميدان يا سيدي. سافر تاني من غير ما يقول لي؟ ايوه، وساب الجواب ده لحضرتك. ابي عذرا اذا كنت لم اخبرك بانضمامي الى كتيبه الفدائيين في الجامعه، واعلم انك تشاركني شعوري في رد العدوان الثلاثي الغاشم عن ارض الوطن الحبيب. فأنت الذي علمتني معنى الحرية. لقد شعرت أن قوة خفية تلهب شعوري وكياني ودمائي، وتدفعني دفعا إلى بذل الروح رخيصة في سبيل حرية بلادي. جواد حسن. اسمعوا يا جماعة، احنا عندنا دورية استطلاعية النهاردة الساعة 2300. كلنا مستعدين. طب يلا بينا. يلا. خدوا بالكم، احنا دلوقتي داخل القطاع الفرنسي. بالنا اطمن. الحمد لله اللي خرجنا من القطاع الفرنسي بسلام. ربنا يستر ونوصل المعلومات اللي معانا لغاية القيادة. الواقع احنا حصلنا على معلومات قيمة، عرفنا كل مواقع المعسكرات الفرنسية ونظام الحراسة. ان شاء الله لما نيجي بكره هنخش بمنتهى السهوله. حاسبوا يا جماعه، ده كمين لسه معمول دلوقتي. اي اي، انا اصبت في رجلي يا جماعه. ايوه صحيح، الدم بينزف من رجلك. طلع رباط عشان اربطها لك. استمروا في طريقكم، ما تهتموش. كملوا انتوا علشان توصلوا المعلومات اللي حصلنا عليها للقياده. لازم استنى معاك. انا مش مهم ابدا، المهم المعلومات توصل. يلا بسرعه يلا، وانا هغطي انسحابكم. يلا ربنا معاك يا جواد. انت اسير. اسمك ايه؟ جواد علي حسني. انت فداي؟ ايوه. مين كان معاك؟ محدش كان معايا. كان فيه ناس كان معايا. مين كوماندان بتاعك؟ معرفش. هتقول ولا لا؟ لا. يظهر عليك عايز تنضغط. اضرب، انتوا متوحشين. ليه عملت كده؟ كان لازم اعمل اكتر من كده. باين عليك عنيد وعايز تكسير دماغك. اخرس يا مجرم. اوه، انت بتتجرأ وتضرب شاويش فرنساوي؟ بيير لويس الفونس، خذوا معطاك للتعذيب. انقلوا بسرعه وانا جاي وراكم عشان اقدبه واخليه يقول كلها. ايه ده؟ مين ده اللي بتعذبوه؟ ادخل زنزانتك انت يا يوسف، مالكش دعوة. مين ده بس؟ قلت لك مالكش دعوة، انت هنا اسير ولازم تنفذ الكلام. ده حرام حرام، هو مفيش انسانية. اسير عنيد لازم يتأدب، لازم يتكلم. كفاية بقى كفاية، هتموتوه. اطمن، دي مش ممكن يموت. ليه؟ هو مش بني آدم من لحم ودم؟ بقالهم 5 أيام بيعذبوه وما جرالوش حاجة. يا سلام يا سلام على الظلم، 5 أيام بتعذبوه بالشكل البشع ده. يوسف ادخل زنزانة، كولونيل بازان وصل. بونجور سيمو. بونجور كولونيل بازان. فين الأسير جواد حسني؟ اتفضل هنا. بس بس بلاش تعذيب جو، بلاش تعذيب. عمرك سات كولونيل؟ اوه هات له أكل وهات له شاي وسجاير. عمرك سات كولونيل؟ قول لي يا جواد. ليه مش عايز تعترف؟ ما عنديش حاجة اعترف بيها. انت باين عليك شاب كويس وابن ناس، لازم تبطل عنده وتتكلم. ما تتعبوش نفسكم، مش هتكلم. هتكلم ابدا. كده كده. ايوه كده. هتتعذب اكتر، قلبي عليك. انا مستعد لكل الوان العذاب. انت خسارة. كلنا فدا مصر. اما امرك عجيب، ولد عنيد. اخلص يا كلب، انا مش ولد، انا راجل. لا انت تستاهل اكتر من اللي انت فيه. جان سيمو كسروا دماغه بدبشك البندقية. شد حيلك يا جواد، شد على الله يا يوسف. انت بقالك قد ايه هنا؟ مش عارف بالظبط. بص على الحيطة، انا كاتب كل حاجة من يوم ما وصلت سجن التعذيب ده لغاية النهاردة. ياه، انت هنا من 26 نوفمبر والنهاردة السبت اول ديسمبر، لكن انت كاتب بايه؟ ملقتش حاجة اكتب بيها، كتبت بدمي. جواد اعمل ايه؟ كان لازم اسجل فضايحهم وظلمهم، ما كنتش لاقي غير دمي. انت بطل، ومسير الغمة دي تنزاع عن بلدنا، والكل يعرف قيمتك والتضحية اللي ضحيتها علشان بلدك. نادي الأسير جواد علي حسني. تعال يا جواد كلم. أنا مش قادر أتحرك. لازم تقوم تكلم بسرعة. انتوا مش شايفين حالته؟ ده مفيش في جسمه حتة سليمة. خلاص شيلوا يا سيمو، هاتوا عند الكولونيل بسرعة. حاضر. عايزين مني ايه تاني؟ اتعادل، خليني اعرف اشيلك. اساعدك يا سيمون. لا انا اقدر اشيله لوحدي. طبعا، لان جسمه انتهى. شوف وشك بخير يوسف. مع السلامة. مع السلامة جواد. ذات يوم. ذات يوم برنامج يخرجه لكم علي محمود وأحمد حجازي. مستمعينا الأعزاء، من سلسلة أعياد الحصاد التي أخرجتها الإذاعية الكبيرة فوزية المولد، نستمع الآن إلى عيد القصب، تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين محمد الشطبي، مدة الصورة 13 دقيقة. هنا القاهرة. عيد القصب. عيد القصب برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين محمد الشطبي، إخراج فوزية المولد. سليم وشايلك عليل، لا تم يجيني واللي بنسنا. درع القصب له غيه وكيف، وله تطلع تجوى وتاني تجوى وتاني قوم يا مجلة ازرع وجلة عمرك ما تنام قوم يا مجلة قوم يا مجلة ازرع وجلة عمرك ما تنام قوم يا مجلة فك السرابة الزرع يجود وينحرم من شهد الدود ولا الغروبة تهز دق الطبله وتقول وابلع اوعى تفوتن اوعى تفوتن قوم يا مجله ازرع وابلع عمرك ما تنام قوم يا مجله قوم يا مجله ازرع وابلع عمرك ما تنام قوم يا مجله من المنيا ومكبر يا ابو زيد والكسر في الغيط عما يزيد عيد القصب هل يا اجاوين وانا يا مدلع اكسر يا الله عمرك ما جدع اله اله الله اله اله الله احسن وصفه ربط الخلفه علشان تنسى وترمي كبيره اشعل فيها مرتع فيها يا ابوي وداويها بحرج سفيها اوعى تمرتك ويا بلديه اغسل خلفه وتيجي هديه احسن وصفه ربط الخلفه علشان تنسى وترمي كبيره اشعل فيها مرتع شيدني يا واد حممني يا واد ده القدر ما عاد الوقت ما عاد الوقت ما عاد شيدني يا واد حممني يا واد ده القدر ما عاد الوقت ما عاد الوقت ما عاد في الدهر قعد ولا ألف نعود ويعود والخير عواد خير عواد الخير عواد حملني يا واد شيدني يا واد حملني يا واد ده القبر معاد والوقت معاد الوقت معاد شيدني يا واد حملني يا واد ده القبر معاد والوقت معاد وعاد وشمع انجاد وشمع انجاد وشمع نجاد حملني يا واد شيدني يا واد حملني يا واد ده القبر معاد والوقت معاد الوقت معاد شيدني يا واد يا واد ده القبر معاد والوقت معاد القطر ما باينش جاي الليلة عادي يا محسن انتوا ليه ما شالتوش القصبة بتاعكوا على الوحسة يا بخيت القصبة السنة دي عنوديه مع صارة الحاج عطيفي ليه عاد ما الشركة عاوزة يا بخيت انا اللي غلطان لو كنا كترنا القش وحرقنا مليح فوق الخلفة ما كانتش الدودة لعبت في القصب عاد يه كأنكوا عتعصروا عسل السنة دي يا بخيت عشان ام احمد تشبع عسل عما نبعت لها بلصين يا ابوي وزعلان يا بخيت ما زعلانش يا محسن القصب كله تذهب لما يصح سكر وان ما كانش يصح يبقى عسل فهمان ايوه القصب ذهب سكر وعسل وزبيرت وخل والكسب والوجيد وعما يفكروا يعملوا من المصاص ورق يا بخيت يا ابوي ده عايزيد الاراد عاد يه مش ده شنوده؟ يا شنوده؟ شنوده؟ دقلني يا شنوده؟ يا انت هتلعبوا الدقيله ولا ايه؟ ايه اصل عم نروحوا فلوطه ادقلك يا محسن بتراهني ادقلك اربع عدان بيدي؟ يا انا ادقلك خمسه سته ايه سبعه ثمانيه ايه ثمانيه يا محسن ثمانيه يا شنوده طب خش يا امسك مليحه محمدين اربطوهم احسن كده تمانية امسك كويس عاد دايم الله يا له. يا لسه عود معلق على القشرة هو. انت اللي سايبه من ايدك يا شنودر. اصلك عامل روحك فلوطة. ادفع يا اخوي. انت اللي عتدفع. يا مانيش دافع. لا عتدفع يا شنودر. يا وين ما دفعتش. يا بقول لك القطر القطر يا رجال. القطر يا رجال. يا دايم الله الله. ما دقت النوم وعوزلي يا بوي بيزيد اللوم. يا خد اللؤم حبيبك يوم اخد اللؤم وحبيبك يوم تقبلني يا ابويا حليوة وزين سكن مصغر نور العين تقبلني يا ابويا حليوة وزين سكن مصغر نور العين نور العين وحبيبك يوم من أعياد الحصاد استمعتم إلى عيد القصب. عيد القصب برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين محمد الشطبي، إخراج فوزية المولد. اشترك في الغناء أحمد عبد الله، شفيق جلال، أجفال الأمير، واشترك في التمثيل إسكندر منسة، محمد علوان، صلاح منصور. مستمعينا الأعزاء، نحتفي الآن بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا كمصريين، وهي ذكرى المشير أحمد إسماعيل وزير دفاع مصر في حرب أكتوبر، الذي رحل يوم 25 ديسمبر عام 1974. وهذا برنامج خاص نادر شارك في روايته المشير عبد الغني الجمصي، إخراج ملكة نجيب. مدة البرنامج نصف ساعة. في وجدان كل عربي تعيش أيام العبور، أيام النصر الخالدة، تؤكد إرادته وتجدد من عزمه، تثبت خطاه على أرض الكفاح، خل يذكر بكل فخر واعتزاز هؤلاء الرجال الذين بذلوا الجهد والعرق ليلوح من جديد فجر النصر والكرامة في سماء العروبة. إنها ملحمة خالدة وللملحمة أبطالها، وإنه لدور خالد قام به هؤلاء الأبطال. واليوم نذكر بكل فخر واعتزاز بطلاً في ملحمة العبور، إنه المشير أحمد إسماعيل علي. لا تبخلوا على الأرض الطيبة بقطرات من دم، ولا تبخلوا على السماء بأرواح وبأنفس راضية مطمئنة في سبيل مصر ونصرة الأمة العربية. بطل في ملحمة العبور، برنامج خاص في ذكرى المشير أحمد إسماعيل علي. يشارك فيه الفريق أول محمد عبد الغني الجمصي، فاروق صالح، إخراج ملكة نجيب. في شهر رمضان عام 1300 أكتوبر عام 1972، أي قبل حرب رمضان بعام واحد، يلتقي الرئيس أنور السادات بالسيد أحمد إسماعيل علي مدير المخابرات يوم ذاك. يلتقي صاحب القرار وبطل من أبطال العبور. كان الرئيس يفكر يومها في اختيار قائد عام للقوات المسلحة، ولم يكن السيد أحمد إسماعيل علي يوم ذاك فأنه المراد بذلك المنصب. فراح يسرد على الرئيس أسماء زملائه الضباط الذين يمكن أن يرشحوا لشرف هذا المنصب، ولكنه كان الرجل الذي اختاره صاحب القرار ليحمل أصعب مسؤولية في ذلك الوقت، هي قيادة القوات المسلحة التي أقسم رجالها أن يعودوا بالنصر الذي طال انتظاره سنوات طوال. مع الفريق أول محمد عبد الغني القمصي وذكرياته مع المشير أحمد إسماعيل علي يقول: الحقيقة أنا عاصرت المرحوم المشير أحمد إسماعيل في بعض فترات حياته العسكرية، ولعل أبرزها هي الفترة اللي خدمت معه كرئيس أركان جبهة القناة عندما كان قائدا لجبهة القناة بعد نكسة يونيو 67، وهذه المرحلة كانت تتميز بتفكك وتمزق داخل القوات المسلحة، وكان في هذه الفترة نعم القائد الذي تولى القيادة في جبهة قناة السويس بعد نكسة 67، أقام البناء، حصل على ثقة المرؤوسين، كان بصفة مستمرة مثلا أعلى للقائد في الميدان. أما عن المرحلة الثانية هي مرحلة أكتوبر 73، أنا عملت معه في خلال هذه الفترة كرئيس لهيئة عمليات القوات المسلحة عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة، ومنذ أن تولى هذه القيادة كان مثل للقائد العام للقوات المسلحة من حيث اهتمامه بتدريب الجنود، اهتمامه برفع، اهتمامه بالتخطيط، اهتمامه بكل النواحي استعدادا لحرب اكتوبر 73، وقد نجح في ذلك والحمد لله، فحقق النصر برجال القوات المسلحة. أنا فقط أستطيع أن أقول لك كل شيء على ما يرام. أتعني أننا نستعد لمعركة المصير؟ كل شيء يحدث هذه الأيام يؤكد ذلك، زيارات الفريق أول أحمد إسماعيل المتكررة لنا تؤكد ذلك. لقد قالها الرجل بصراحة. يجب أن نغير المفهوم القديم بأن الرجل بالسلاح، فالحقيقة إن السلاح إذا لم يكن واثقا من نفسه فإن كل سلاح في يده يحمي. ويمضي الفريق أول محمد عبد الغني القمصي في الحديث عن ذكرياته مع بطل العبور المشير أحمد إسماعيل علي. طب أعرف من سيادتك الدور الذي أداه المشير أحمد إسماعيل عقب اختيار السيد رئيس الجمهورية له كوزير للحربية من حيث الإعداد للمعركة. الحقيقة لما اتعين سيادة المشير وزير الحربية وقائدا عام للقوات المسلحة أنا شعرت بنوع من التفاؤل لثقة الكاملة فيه لسابق خبرتي معه في جبهة قناة السويس، والحقيقة أنا أول ما قابلت له أهنيه بالمنصب فقلت له أهنيك ولكن قلبي معاك في خلال الفترة اللي جاية، والفترة اللي قعدتها كان شغله الشاغل ليل ونهار كيف يعد القوات للقتال، فكان دائم المرور على القوات وأفرع القوات المسلحة، وكان دائم الاهتمام برفع الروح المعنوية لهم، وكان أبرز الحاجات اللي بيؤكدها بصفة مستمرة أن الرجال قادرون على تحقيق المهام بتاعتهم. إنها أيام لا تنسى. هذه الأيام ونحن نعد لذلك اليوم القريب، تأكد أنني أجد سعادة ما بعدها سعادة في تدريباتنا على العبور. كان بودي أن أعبر القناة نفسها، ولكنني لم أحظى بهذا الشرف حتى الآن. كلنا ينتظر ذلك اليوم، وحسبك أن تتدرب الآن في ميادين قريبة الشبه بالقناة. وأقولها لك بصراحة، عن نفسي لقد تدربت أنا وفريق معي على عبور القناة نفسها. هذا شرف عظيم. كلنا له دوره في هذا اليوم الخالد الذي أراه يقترب من بعيد، يوم النصر الذي تنتظره كل العرب الأحرار. طب يا فندم، من حيث التعبئة المعنوية للجنود والضباط، هو الحقيقة كان أثناء مروره في الوحدات، وكان في عدد كبير من الزيارات أنا كنت بكون موجود وياه، كان بيركز على أن قوة الفرد وإيمانه هي الأساس. إيمان الفرد بعدالة قضيته، ودفع الضباط والجنود للإيمان أنه لا حل سلمي بيننا وبين إسرائيل، ولا بد أن تكون هناك حرب بيننا وبين إسرائيل، وبدون هذه الحرب لن نستعيد الكرامة ولن تتحرر الأرض وقضية المصرية أو قضية الشرق الأوسط على الإطلاق. وبأسلوبه المتزن الهادي الواثق، الحقيقة كان كل الناس بتتقبل منه الكلام عن إيمان وثقة فيه كقائد عام للقوات المسلحة. ومضى الرجال الأحرار يعملون من أجل ذلك اليوم. أشرف الفريق أول أحمد إسماعيل علي يوم ذاك على تدريبات الرجال الأبطال للعبور العظيم. عرف عدوه وصبر أغواره ومضى على هدى من هذه المعرفة، يخطط مع الأبطال من أجل الانتصار. لقد اخترت مثلا أن يكون هجومنا على خط يمتد 180 كيلومتر بطول القناة من بورسعيد في الشمال إلى السويس في الجنوب، وكان ذلك في إطار منطق امتياز العدو، لأن الهجوم على طول المواجهة بهذا الشكل يفرض على العدو ما يلي: أنه سوف يكون مرغما على توزيع ضرباته الجوية المضادة على قواتنا، وحسب هذا فإن هذه الهجمات المضادة سوف تكون ضعيفة في كل مكان لأن المواجهة متشعبة، وبسبب هذا الاتساع فإن العدو لن يستطيع مبكرا اكتشاف المجهود الرئيسي لقواتنا المهاجمة، وبالتالي فإنه لن يستطيع التركيز عليه. ويمضي أبطال العبور كل في طريقه يعد لذلك اليوم. ويزور القائد العام العراق في مايو عام 1973، حيث يلتقي بالقادة لبحث جوانب الموقف في الجبهة الشرقية. وفي يوليو عام 1973 يقوم بجولة شاملة على طول الساحل الإفريقي للبحر الأحمر، ابتداء من الصومال إلى إثيوبيا. وفي 2 أكتوبر عام 1973 يطير إلى دمشق بوصفه القائد العام للقوات الاتحادية، ويدرس مع القيادة السورية تنسيق العمل على الجبهتين والتحديد النهائي لساعة الصفر. جهد وعمل مستمران على الجبهة وفي كل المجالات، ومن أجل تحقيق النصر يسعى دائما الرجال الأحرار. ونواصل الحديث مع الفريق أول محمد عبد الغني الجمصي وذكرياته مع المشير أحمد إسماعيل علي. طب يا فندم، من حيث التحرك خارج الجبهة على المستوى العربي والدولي، الحقيقة أثناء مرحلة الإعداد والتحضير للحرب كان من الضروري يحصل فيه تنسيق مع بعض الدول العربية أو الدول الإفريقية بصفة خاصة، وهو تحرك في هذا المجال وزار دول عربية ودول إفريقية علشان يضمن تنسيق جهود هذه الدول معنا خلال الحرب، ونكون على علاقة طيبة مع هذه الدول لتقدم لنا المعاونات المطلوبة طبقا للتخطيط. وكان كل هذه الزيارات مخططة بهدف أو لتحقيق أهداف محددة، ونجح فعلا وكان التجاوب معه كاملا. في أول أكتوبر تشرين أول، اتخذ الفريق أول أحمد إسماعيل علي قراره بتنفيذ الضربة الجوية السورية المصرية المشتركة، وذلك في الساعة 1405 يوم 6 أكتوبر عام 1973. ونجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية. ويقول المشير أحمد إسماعيل في ذلك: مع دقة المهمة التي كلفني القائد الأعلى بإنجازها، والتي جمعت بين أهداف عبور واقتحام قناة السويس وبين تحرير الأرض، كان لابد لي أن أعمل على توفير كل أسباب النجاح قبل البدء في التنفيذ. وعلى هذا فقد حرصت على أن يكون التخطيط للمعركة محكما ودقيقا، وأن يتم الإعداد لها على أسس علمية مدروسة. وواصلنا العمل في صبر وصمت، وعندما وثق الجميع في أنفسهم وفي قدرتهم على تحقيق المهمة بنجاح، تحدد التوقيت بعد دراسة عميقة وتنسيق كامل مع رفقة السلاح في سوريا الشقيقة. وانطلق الرجال نحو الهدف، يساندهم شعبنا البطل الذي منحهم ثقته المطلقة، فقاتلوا بشجاعة وبشرف، وبرزت حقيقة معدنهم الأصيل، وأكدوا أنهم بالتدريب الجاد وبالإيمان بالهدف مع الإصرار على تحقيقه لقادرون على تحقيق النصر في المعارك الجوية. ولهذا فقد نصرهم الله، إنه نعم المولى ونعم النصير. ويحدثنا الفريق أول محمد عبد الغني الجمصي عن ذكرياته مع المشير أحمد إسماعيل علي. ذكر المشير أحمد إسماعيل أن التخطيط للمعركة كان محكما ودقيقا وأنه تم على أسس علمية مدروسة. نقدر نعرف من سيادتك ما هي تلك الأسس؟ الحقيقة التخطيط للعمليات مر بمراحل كثيرة، وكان التخطيط اللي أشار إليه المرحوم المشير أحمد إسماعيل أنه موضوع على أسس علمية، ده صحيح، لأن قناة السويس كمان عمائي لها اعتبارات فنية، وخط بارليب بظروف اللي كان موجود فيها، وقدراتنا مع قدرات العدو، وتطرقنا لكل ناحية من النواحي العلمية لنتغلب على المشاكل الكثيرة المتعددة التي كانت تواجه القوات المسلحة في ذلك الوقت. وبدون التخطيط العلمي ما أمكن إطلاقا التغلب على المصاعب، أو ما كان يمكن التغلب على المصاعب. وأعتقد أن جميع المفكرين العسكريين أشادوا بالأساليب العلمية اللي اتبعت خلال مرحلة التحضير للحرب، وإذا كان التخطيط نجح فكفاءة التنفيذ كانت أنجح. اسمحوا لي أن أنوه في هذه المناسبة وأمام تحالف قوى شعبنا العامل بالجهود الضخمة التي قامت بها بعض أجهزة وقيادات القوات المسلحة والأعمال البطولية الخارقة التي قام بها بعض من أفرادها كنموذج فقط للعسكرية المصرية الجديدة التي ظهرت بحق يوم 6 أكتوبر 1973. فلقد قامت هيئة عمليات القوات المسلحة بالتخطيط والإعداد والتنسيق في كافة المجالات قبل المعركة وأثنائها في انسجام كامل وسيطرة تامة حتى صارت المعركة كما خطط لها. ولا ننسى جميعا خطة الخداع والسرية التي نفذت بمهارة فائقة أذهلت العدو وشلت تفكيره وكانت أحد العناصر الرئيسية في النصر. بعبور قواتنا تحقق النصر. بصدق القيادة وصدق الرجال أعيدت للعرب هذه الثقة بأنفسهم وبقدرتهم على الصمود والمواجهة وإلحاق الهزيمة بعدوهم. ونحن الآن نستعيد بذكرى المشير أحمد إسماعيل ما حققه العبور. لقد كان مفاجأة مذهلة للعدو الوقت الذي حدد لبدئه، والسرعة التي أنجز بها، والصورة التي تم عليها. لقد كانت الصدمة التي أربكت الجيش الإسرائيلي وأفقدته توازنه واتزانه. ولقد كان من نتائج العبور أيضا أن كسر الجمود الذي سيطر على الجبهة سنوات وفرض عليها حالة من الركود، لا هي بالسلم ولا هي بالحرب. وأذاب العبور في لهيب نيرانه أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يبارى، بأن لقنه درسا في ساعات ست سيظل يذكره إلى زمن بعيد. وقضى العبور على أسطورة الأمن الإسرائيلي، فقد كانت إسرائيل تتوهم أنها تستطيع بقوة السلاح أن تقيم سياجا من حدود حصينة منيعة لا يقوى العرب على اقتحامها، فتحول الغرور إلى اضطراب عنيف. ور العمل العربي في طريقه الصحيح، فتوحدت الصفوف ودخل سلاح البترول المعركة. ولعل من أبلغ ما حققه العبور أن العالم كله قد بدأ ينظر من جديد إلى هؤلاء الرجال الذين حققوا النصر نظرة إكبار وتعزيز. إنه عبور من اليأس إلى الأمل، عبور أثبت معجزة الجندي العربي، أثبت سلامة البناء العربي، وأثبت قدرة هذه الأمة الخالدة وتحقيق النصر. يقول الرئيس محمد أنور السادات: إن التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكستها لم تكن سقوطا، وإنما كانت كبوة عارضة، وأن حركتها لم تكن فورانا، وإنما كانت ارتفاعا شاهقا. لقد أعطى شعبنا جهدا غير محدود، وقدم شعبنا تضحيات غير محدودة، وأهم من ذلك كله الجهد والتضحيات والوعي. احتفظ الشعب بإيمانه غير المحدود، وكان ذلك هو الخط الفاصل بين النكسة وبين الهزيمة. كان اللقاء في مجلس الشعب لتكريم أبطال العبور، وعلى رأسهم المشير أحمد إسماعيل علي. ترقية الفريق أول أحمد إسماعيل علي وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة إلى رتبة المشير. تقدم السيد الرئيس محمد أنور السادات وبيده الرتبة الجديدة، رتبة المشير للسيد وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، ووضعها على كتفيه. وجدان كل عربي تعيش الملحمة الخالدة للعبور، يعيش أبطالها هؤلاء الرجال الذين بذلوا الكثير من أجل العروبة. أعطوا فأجزلوا العطاء، أرخصوا كل شيء في سبيل قضيتهم، آمنوا بالله وبعدالة قضيتهم فنصرهم الله، وما زال الطريق يمتد